عليهم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعلها. ثالثا شروطها، وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله، فقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق. والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. جاء صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حتمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة تجاه العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف. فقولنا صلاة الخوف من باب نسبة الشيء إلى سببه، وعليه فهي لا تشرع إلا بسبب الخوف. وقولنا صلاة الخوف نعني به صلاة الخائف، وإنما عبر بالمصدر صلاة الخوف إلى الخائف، لأن المصدر أبلغ في إثبات معنى العموم، وعليه فهي تشرع لكل خائف لا يخص منها الخوف في القتال. وإن جاء ذكرها في كتاب ربنا في باب الخوف في ماذا؟ في القتال. إلا أن قولنا صلاة الخوف ماذا؟ يعم سواء كان الخوف في قتال أو كان الخوف لغير القتال. والخوف هو توقع مكروه بأمارة مزنونة أو متحققة. صلاة الخوف صلاة مكتوبة مخصوصة يحضر وقتها والمسلم في خوف، قلت قولنا صلاة مكتوبة خرج بذلك النافلة، فلا تشرع النافلة خوفا. لماذا؟ قلت لأن السقوط هيئة وصفة المكتوبة أدعى إلى سقوط النافلة، أدعى إلى سقوط النافلة، والنافلة تسقط بعذر السفر فأولى سقوطها بعذر ماذا؟ فأولى أن تسقط بعذر الخوف، لأن عذر الخوف يا طلبة العلم، قلت أن عذر الخوف أوقع أو أشد، مخصوصة، قلت أنها مخصوصة في صفتها أي هيئتها. من مشروعية كثرة الحركة، ولو إلى غير القبلة، وحمل السلاح بل والقتال على ما يأتي. يعني يمكن هو بيستطيع إيه يقتل، كما لو إيه اتقى بالدرع، كما لو رمى بماذا؟ بالسهم. يعني هو يصلي أبصر رجلا قادم فرماه بالسهم، هذا مما سيأتي. فإذا هي صلاة مخصوصة في الهيئة. قلت قول أو عددها فيه خلاف، فذهب الجمهور إلى أن عددها لا ينقص، فهي على عددها. وخالفهم الأحناف بأنها مخصوصة في عددها، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلاة الخوف ركعة واحدة. وهذا ما سيأتي بيانه. يبقى معنى كم مسألة ستأتي الآن؟ مسألة مشروعية القتال فيها، مسألة مشروعية ماذا؟ الحركة ونحوها فيها، مسألة عدد ركعاتها، صحيح؟ طيب، اضبطوا هذا، امسكوا هذه المسائل حتى تأتي في حينها، فلا يضيع شيء. طيب، بما هي صلاة مكتوبة مخصوصة حضر وقتها، قلت فهذا شرطها حضور وقتها. ومنهم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وذلك لأن صلاة الخوف هي من صلاة أهل الأعذار، وعليه فلا تكون، فلا تشرع إلا حال ماذا؟ حال العذر. طب الصلاة ما حضرت، يبقى ما في عذر، صح؟ إنما العذر أن تحضر الصلاة مع وجود الإيه؟ الخوف. طيب، قولنا لخوف من؟ ها؟ خوف المسلم؟ آخر التعليم، صلاة مكتوبة مخصوصة حضر ماذا؟ وقتها، ها؟ والمسلم في خوف؟ قلت قولنا والمسلم، فهي تشرع فرادى وجماعة، فهي تشرع فرادى وجماعة، وذلك لأنه لا معنى لتخصيص الجماعة، وذلك لعذر الخوف، وهو عذر مشترك. قلت وسقوط هيئتها وصفتها أدعى لسقوط جماعتها. وهذا مذهب الجمهور. وعليه فيشرع أن يصليها الواحد وإن كان الأصل أن تكون في جماعة، لنص الآية من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الإمام. معنى فيه ها؟ خطاب الإمام معنى في جماعتها، صح؟ كلمة الطائف. نعم صحيح. قلت ويقابل كونها تشرع فرادى وجماعات أن الله تعالى قال: فلتكن طائفة منهم. والطائفة في لغة القرآن يصدق على الجماعة والواحد. يبقى هذه أول مسألة معنا في تعريفها يا طلبة العلم، واضح؟ قلت فائدة. وإنما سميت صلاة الخوف لا صلاة القتال، ذلك أنها ليست مخصوصة بالخوف في القتال، وإنما هي مشروع العذر الخوفي مطلقا، سواء كان في قتال أو غيره. قال المصنفون حفظهم الله تعالى: المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. حكمها صلاة الخوف تشرع. قلت: فهي مشروعة. وقولنا مشروعة إما مستحبة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، كما سيأتي من حديث سهل بن أبي حثمة. وتجب بدعاء الإمام لها. ودليل المشروعية قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قوله: إذا كنت فيهم، تأكيد على المشروعية لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه. قلت: وهذا لا يقتضي تخصيصه بالحكم كما قال أبو يوسف أنها صلاة مخصوصة بمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم لا يقتضي تخصيصه، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقال: يا أيها النبي، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلقتم النساء، فانتقل من خطابه إلى خطاب من؟ الأم، بما يدل على أن خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لمن؟ للأمة. وذلك بما أمرت الأمة بالاتباع فتقوي فعل الصحابة رضي الله عنهم من بعد، كصلاة علي الخوف في يوم صفين، وحضور نفر من الصحابة معه، ما يدل على أنها ليست مخصوصة به صلى الله عليه وسلم، ولا معنى للخصوصية، إذ تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالحكم لا يكون إلا لمعنى يقتضي تخصيصه. يعني لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بوصال الصيام، لأن هناك معنى في حقه ليس بحق غيره: لست كهيئتكم أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وكذلك لما خص بنكاح ما فوق الأربع، ما فوق الأربع أو من فوق الأربع، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أقدر الناس على العدل بين النساء، وإنما غيره يفتقد هذا، فإنه لو بلغ بالعدل بلغ أربعا لا يقدر على أن يعدل ما بين أكثر من أربع. فخص لمعنى في حقه صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يخص إلا لمعنى في حقه. قلت: ولا معنى للخصوصية هنا، السبب هو مشترك وهو ماذا؟ الخوف. بل أمته أولى منه بهذا السبب، بل أمته أولى منه بهذه الصلاة لوقوع ذلك السبب فيه وهو الخوف. بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخون الخوف بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصابهم شيء كانوا يتقون به. فإذا شرع في سبب الخوف، فسبب الخوف معتبر فيهم في الأمة أكثر منه. إذا القول بالخصوصية على ما قال أبو يوسف قول ماذا؟ ضعيف. قلت مشكل. وقال المزني من الشافعية بأنها منسوخة، أي صلاة الخوف ماذا؟ منسوخة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها يوم الخندق حتى تكلف جمع ماذا؟ جمع أربع صلوات. فلو كانت باقية حكم لفعلها، والحاجة داعية. هذا فعلا إشكال قوي، لما لم تصليها يوم الخندق والخوف ماذا؟ كان متوقعا. صحيح كما أخبر الله تعالى عن جيش المشركين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. صحيح. فلما لم يصليها؟ قول يا مصطفى. عدم الفعل ليس تركا للعدم. ايش القاعده دي يا مصطفى؟ ليس لو لم يصليها وهي مكتوبه. اخشى يا مصطفى ان يكون هذا اثر صيام. وهذا ما اعتذر لك به. كوني لم يفعل انها ليست واجبه لانها مشروع، والانسان مخير في المشروع يفعل او لا يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام، هذه مسألة لأنها تخضع لنظر الإمام. ممكن يرى أن الخوف ده تمام يمكن أن يصلي معه، واضح. وممكن يرى أن هذا الخوف لا يمكن أن يصلي معه، لأن هنا كانوا يشغلون بحفر ماذا؟ بحفر الخندق، فلا تكون أسلحتهم ماذا؟ في أيديهم ومعهم. والانشغال بحفر الخندق لحماية من وراءهم من الذرية والنساء في البيوت. فإذا مسألة مشروعيتها تخضع لنظر من؟ لنظر الإمام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن النظر لا يستدعيها هنا ماذا؟ أو إما لتشريع للأمة أنه يشرع الجمع لعلة ماذا؟ لعلة الخوف أيضا، فجمع بين الصلوات. فإنما هذا من باب تنوع التشريع، وعدم فعله لا ينفي مشروعيتها. صحيح؟ ذلك سبحانه. لو قلنا بالنسخ فهذا فيه إهمال لكل الأدلة التي تدل على مشروعية هذه الصلاة، أما لو قلنا بالجمع أن للإمام أن يفعل ذلك. الصحابة فعلوها من بعد، فلو كانت منسوخة لما فعل الصلاة. أنا بارك الله فيكم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم عملتوا فقه مقارن، أنا قلت جواب واحد انتهى الموضوع. الصحابة فعلوها من بعد، والصحابة أعلم الناس بالنسخ. في جواب بعد كده؟ قول شيخنا. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية في المواجهة والقتال، أما هنا في الخندق كان لا مواجهة ولا قتال. الخندق عايز يعني إذا صلاة الخوف تشترط في وجود المواجهة والقتال. هذه قولك هذا يلزم منه أنه كان عليه أن يصلي الصلاة على وقتها. رجال الرد الثاني شيخنا أن في الحديث، في حديث عمر، في حديث ابن مسعود شغلونا، وفي حديث ابن عمر قال والله وأنا لم أصليها حتى الآن، فشغل أو نسيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاها. لا نسيها، دي أتى عليه دليل. شغل ماشي، شغلونا عن الصلاة الوسطى ده موجود في الدليل، لكن نسيها لا، ما في الدليل نسيها. هو خبرنا من الصحابة فعلوها من بعد هي رد دعوة ليه؟ قلت جواب وصراح جوابي على رد دعوة النسخ هو فعل الصحابة رضي الله عنهم تلك الصلاة من بعده. والصحابة أعلم الناس بالنسخ كما مضى معنا من فعل علي الله يوم الصفين. قلت ثانيا ولو صاروا إلى النسخ بمثل هذا المحتمل فإنه محتملا ضعيف لا يلغى به حكم شرعي، وعدم فعله صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على النسخ لأنها أصلا ليست واجبة، والمستحب يحتمل الفعل والترك، خاصة أنها صلاة خاضعة لنظر الإمام ومن يرى مصلحة من فعلها أو إن كان فلم يفعلها أن قال شغلونا، فيظهر من قوله شغلنا أنه لم يكن متمكنا من فعلها وأدائها. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف ماذا؟ تشرع لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قلت قوله فأقمت لهم الصلاة، قلت يعني المكتوبة، لأن الألف واللام ها هنا، إنما للمعهودة. والصلاة التي لها إقامة هي ماذا؟ هي المكتوبة، خاصة أن قوله فأقمت لهم الصلاة يعني جماعة. وإنما النافلة، وإنما النافلة لا تصلى ماذا؟ إنما النافلة لا تقع جماعة إلا على استثناء، كصلاة ماذا؟ التراويح. وعليه فلا تشرع صلاة النافلة في الخوف، أو فليس في الخوف نافلة، لأن سقوط الفريضة في هيئتها وعددها على خوف هو سقوط لماذا؟ للنافلة من باب أولى. والنافلة تسقط بما دون الخوف عذرا، والنافلة تسقط بما دون الخوف عذرا، ذاك السفر. طيب، قلت يقوي المشروعية فعل الصحابة له من بعد صلى الله عليه وسلم. قال: صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح. قلت قولهم في كل قتال مباح على قاعدة الحنابلة. ما هي قاعدة الحنابلة؟ أن الرخص لا تستباح بالماذا؟ بالمعاصي والذنوب، فلا بد للقتال أن يكون مباح. قلت على قاعدة الحنابلة أن الرخص لا تستباح بالذنوب والمعاصي، فإذا وصورة القتال المباح هو قتال الكفار والبغاة والمحاربين، فيخرج بذلك ما ليس مباحا من القتال، كقتال ماذا؟ قتال الصعيد، قتال العصبية يعني. تمام؟ فيخرج بذلك ما ليس مباحا من القتال، كقتال العصبية أو قتال أهل العدل. قلت: ولكن وافق الجمهور هاهنا الحنابلة على قولهم بأنها لا تشرع في القتال المحرم، وذلك لأن استباحة صلاة الخوف بالقتال المحرم عون على الإثم والعدوان. أنت اديت له رخصة عشان يستمر فين؟ في الخلف، لكن أنت عايز تعطله عن هذا القتل وهذا الحرب، فعطله بإيه؟ بإقامة الإيه؟ بإقامة الصلاة. يبقى قول الحنابلة هنا قوي ولا لا؟ نعم. ها؟ نعم. طب ما هنا هتقع في مشكلة بقى. أنت لم تكن حنبلية بالأمس في مسألة صلاة الإيه؟ السفر، وقلت إن المسافر سفر معصية له قصر وليه وله جمع، لكن قلت هنا بأن القتال قتالا محرما لا يبيح ماذا؟ لا يبيح صلاة الخوف. ما الفرق عندك؟ وهذه صلاة أهل الأعذار وتلك صلاة أهل الأعذار. ها؟ قلت: وذلك لأن الاسم والعنوان، لأن التعاون على الاسم والعنوان هنا متحقق، وإنما شرعها الله تبارك وتعالى لصلاة الخوف لحفظ الدين، كما قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال المصنف رحمه الله: قال المصنفون حفظهم الله تعالى: صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، فقتال الكفار والبغاة والمحاربين. قلت يعني بالبغاة ما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما قتال المحاربين كقتال الخوارج، وينبغي التفريق بين قتال طائفة البغي وقتال الخوارج. تمام؟ طائفة البغي لا تقاتل عقيدة، لكن الخوارج يقاتلون عقيدة، ولذلك دلهم أحكام ودلهم أحكام. يتقى القتل في قتال طائفة البغي ولا يكون هناك سبي، بخلاف الخوارج لا يتقى القتل، بل قال: لأقتلنهم قتلا عاد وإرق. والرواية عن علي لما قال: إخواننا بغوا علينا، لم يقل هذا في الخوارج، إنما الرواية في الخوارج ولا تصح: قوم بغوا علينا، لم يسميهم إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأخوة عن الخوارج لما قال: سيخرج ماذا فيكم، ما قال منكم، لأنه لو قال منكم يبقى هم من من؟ من الصحابة، من المسلمين. ولكن لما قال: يخرج فيكم، وهنا اللغة العربية تفرق بين تخرج فيه وبين تخرج منه. لما قلت فلان تخرج من المدرسة يعني فشل وسقط، لكن لما قلت تخرج في المدرسة يعني نجح وأنهى دراسته. ولذا لم يكن من الخوارج، لم يكن في الخوارج صحابي واحد. ومن هنا قال له ابن عباس رضي الله عنه: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم ماذا أحد. فالرواية إخواننا بغوا علينا في من؟ في الصحابة، لما قال إخواننا بغوا علينا. وهنا أقول كلمة أخرى: الصحابة يقول بعضهم في بعض ما يشاء، يعني ما يقول علي إخواننا بغوا علينا، أو يقول علي بن عباس إنك رجل تائه، لا يحل لك أنت هذا الوصف، لأن الأصل أنك تسكت ولا تتكلم إلا بماذا؟ إلا بفضائل الصحابة، والأصل أنك تسكت عما شجر ماذا بينك. وهذا حتى له مثال عرفي رائع، يقول لك: أدع على ابني، وكان ده غلط طبعا، واقرأ اللي يقول إيه؟ أمين، خلاص أنت مالك، أنا ودني، صح؟ أنا ودني مالكش شك، واضح، أنت لا تشاركني فيه، ولو حتى بمجرد الايه؟ تأمين، واضح. وإن كان الدعاء على الولد لا يجوز، لكن أنا أستخدم المعنى الموجود في المسألة الايه؟ العامي هذا، لأن بعض الناس بيأخذ هذه الروايات يقول لك: هم الصحابة قالوا بعضهم في بعض مش عارف كذا وكذا. يا أخي هم يقول يعني عمر لما يقول في ولده ما لا يحسن يطلق امرأته، هل ابن عمر كده فعلا؟ انما هذا من عتاب الوالد للولد، وفي هذا العتاب يكون فيما يكون، صح؟ انت ابوك يقول لك: انت ما بتفهمش حاجه، انت فعلا كده؟ ها؟ هو يقول فيك ما شاء. لان بعض الناس بياخذ هذه الروايات وينزلها على ماذا؟ على نفسك. فالشاهد ان اخواننا بغوا عليك غير ما قال قوم بغوا، وإن كانت رواية قوم بغوا عليه لم تصح، فضلنا عليه حتى عنه بماذا؟ بمسمى الأخوة، لأن قتال طائفة البغي يفارق قتال من؟ المحاربين الخوارج. قال: وقس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. فتشرع عند الخوف من وجوب العدو أو الهرب من عدو إذا كان الهرب مباح، ويدخل في هذا العدو كل عدو آدميا أو سبعة مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائر الذي يريد أهله أو ماله والغريم الظالم وغير ذلك. قلت مشروعيتها وإنما تشرع بسبب الخوف، وإن كانت الآية واردة على سبب ماذا؟ الخوف في القتال. وإنما قال رب العالمين في الآية الأخرى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفي الآية الثالثة قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وفي هاتين الآيتين تعميم لسببها من الخوف. ولذا قال ابن عمر فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أحسب ابن عمر قال ذلك إلا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع البخاري. قال دليل مشروعيتها، والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قلت أما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة منهم طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم الخوارج بعض أهل العلم كفروا، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن هناك موجبات التكفير، من ذلك تكفيرهم من الصحابة. ومعلوم أن تكفير الصحابة من نواقض ماذا؟ نواقض الإسلام. بل الشيخ ابن باز قال رمي عائشة من نواقض الإسلام. تكفير الواحد من الصحابة المشهورين أمثال أبي بكر وعمر ونحو ذلك من نواقض الإسلام، فهذا باب من أبواب ماذا؟ من أبواب تكفيره. طيب نأتي للآية نذكر بعض فوائدها. الأولى قوله إذا كنت فيه، في خطاب الإمام بها بما يدل على أن مشروعيتها يرجع إلى نظر الإمام فيما يرى أن تصلى. قوله فأقمت لهم الصلاة، قلت يعني المكتوبة، لأن الصلاة في الإطلاق هي المكتوبة، وعليه فلا تشرع نافلة في الخوف. قوله فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فيها من صفتها قسمة الجند إلى طائفتين، تكون واحدة مع الإمام والأخرى من ورائهم. الفائدة الرابعة قوله وليأخذوا أسلحتهم، فيها مشروعية حمل السلاح، وهذا بدلالة اللزوم يدل على مشروعية القتال، إذ لا معنى لحمل السلاح إلا الدوين. قاتل بي ما يحمل السلاح يتصور بي ما. قلت فحمل السلاح قرينة على مشروعية القتال يعني في صلاة الخوف، خلافا لمن قال لا يشرع يعني القتال في صلاة الخوف. والقول بمشروعية القتال هو مذهب الجمهور، وأخذ السلاح لا يكون إلا للقتال. الفائدة رقم كم؟ الخامسة. وتقال هو يأخذ أسلحته، فيها أن صلاة الخوف يغتفر فيها من الحركة الكثيرة مما يستوجب سقوط شرط على القول بالشرطية أو سقوط واجب على القول بالوجوب، استقبال العورة، استقبال القبلة، ومما يستلزم ذلك من سقوط واجبات أخرى. وعليه فمبنى مشروعية صلاة الخوف على رفع الحرج وسقوط ماذا؟ الواجبات، فلا يكره فيها من نحو التفات أو غيره. إلا من الشروط كالحدث، لماذا؟ لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ويظهر منها أن الصلاة ركعة واحدة على قول ابن عباس في حق المأمومين، وأنها ركعتان في حق الإمام. قلت وهذا بعيد، لأن الوارد في حديث سهل بن حثمة أن كل فريق صلى ركعتين، ولكن أصاب الجماعة في ركعة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا مشكل في أنها أي صلاة الخوف ركعتان، يبقى إحنا خلصنا من قول ابن عباس بحديث سهل بن حثم، لكن عندنا مشكلة أنها بظاهر الرواية وقعت ركعتين. قلت فمن قاسها على السفر احتج بقصر الصلاة في الخوف، ومن أعمل عموم قوله فأقمت لهم الصلاة، ومن أعمل عموم قوله فأقمت لهم الصلاة فهي جارية على الأصل. ما هو الأصل؟ أنها الصلاة بعدد ركعاتها المعروفة. قلت والثاني أحوط، أنها فيما يعبر المرء فيه بالخوف يكون في هيئتها وتمام جماعتها لا في عددها. وأما حديث سهل بن حثمة حتى يسكت عمر، إنما أنها وقعت في سفر، إذ الرواية في غزوة ذات الرقاع، ولا يحسن أن تتربص بي رجل. أنت كمان ولا إيه؟ قال وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها. قلت أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في حديث سهل بن حثمة الأنصاري، ولا يعلم في الصحابة مخالف، هي مشروعيتها، بل يشهد للإجماع فعل علي وإقرار الصحابة له. قوله شروطها، وتشرع صلاة الخوف بشرطين: أن يكون العدو ممن يحل قتاله أقتال الكفار والبغى والمحاربين. قلت على ما سبق بيانه أن صلاة الخوف لا تشرع في القتال المحرم، الشرط الثاني أن يخاف هجوم على المسلمين حال الصلاة. قلت لأنها صلاة مسببة فلا تشرع إلا بسببها وجودا أو ظنا ماذا؟ ها؟ أو ظنا غالبا. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، قلت كذا قال أحمد رحمه الله تعالى حتى ذكروا أنها مروية عنه صلى الله عليه وسلم. على كيفيات متعددة ذكر أحمد ستا أو سبعة، ذكر أحمد ستا أو سبعة، وبلغت عند الشافعية 16 نوعا، وذكر بعضهم أنه صلىها في 10 مواطن. قلت واختلاف كيفياتها شديدة لما يرجع إلى أصل في صلاة الخوف أن مبناها على رفع الحرج وسقوط الواجبات. قال أحمد رحمه الله تعالى كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، كل حديث يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في مرات وأيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، ما هو أحوط في الصلاة وأبلغ في الحراسة. قلت وأشهر صفاتها أو كيفياتها ما ذكر المصنفون في رواية سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت لصلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم خاتمة. ما الخاتمة يا طلبة العلم؟ قلت خاتمة، وإنما شرعت تلك الصلاة حال الخوف تأكيدا على وجوب الصلاة وأنها لا تسقط بحال ما دام عقل المرء ماذا باقيا. ثانيا تأكيدا على وجوب جماعتها، لأنها متى وجبت في الخوف جماعة وجبت في السلم والأمن من باب أولى، وهذه من إفادة الشيخ بن باز رحمه الله. ثالثا أن الخوف عذر موجب لسقوط واجبات وتكاليف شرعية، وعليه يعتبر الخوف عذرا سواء في تلك الصلاة أو في غيرها كسقوط الجماعة ونحو ذلك. خامسا خشوة في مشروعية على هذه الكيفية من الحركة ونحو ذلك، إفادة إلى أصل شرعي من رفع الحرج، يعني عن المسلم. انتهينا من هذا الباب ولله الفضل والمنة طلبة العلم. هناك توجيهات تربوية لمن يبتغي حضور الدورات العلمية. ليقرأ عليكم أبو سفيان هذه التوجيهات قبل أن يقرأ باب صلاة العيدين، لأن يرى في ذلك فائدة تعود على طالب العلم. شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر

الثياب ويتطيب. سادسا، ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن، وتكون بعد الصلاة كما سبق. سابعا، ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجهر بها الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به النساء. ثامنا، مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، كحديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل غير ذلك. ولا بأس بتهنئة الناس ببعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول العيد، والعيد معنى في اللغة للسرور والفرح، وإنما سمي عيدا لما يعود على المسلمين بعوائد الإحسان. وقيل العيد معنى في الاجتماع المكاني والزماني، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. قلت: وبهذا يتبين لكان من فقهيات العيد ما يأتي. أولا، ما أذن لنا فيه من الفرح والسرور، ولهذا قال المصنفون في آخر الباب: مع إظهار البشاشة والفرح بوجه من يلقاه. وبهذا يعلم كراهية الذهاب إلى المقبرة، كراهة تحريم لمنافاة ذلك لمقصود العيد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم عيد، فأذن بما أصله الحرمة من مزمارة الشيطان لأجل ما يتعين في العيد من إظهار الفرح والسرور. قلت: والعيد معنى في الاجتماع، ولهذا يخرج المسلمون فيه إلى مكان واسع للصلاة والخطبة، وبهذا يعلم كراهية اتخاذ أكثر من مصلى في البلد لغير حاجة، لأن هذا ينافي مقصود العيد بل والمعنى اللغوي له. فالأسف يعني نرى أن الناس تتخذ مصليات كثيرة بغير حاجة، حتى كنت تمشي في المنطقة تلاقي صلاة في الشارع هذا وفي الذي بعده وفي الذي بعده، وفي كل مصلى من هذه المصليات قطع من الناس. هذا ينافي مقصود الايه؟ العيد. إنما مقصود العيد الاجتماع، واضح. والذي يظهر أن الاجتماع للعيد أشمل اجتماع بدليل خروجه وترك ماذا؟ المسجد، ولم يكن يصلى في المدينة النبوية غير ماذا؟ غير عيد واحد. قلت والمعنى الثالث أن العيد من عوائد الإحسان، ولذا يشرع فيه من الإحسان والبر والتوسعة، وتلك حكمة في منع الصيام، لأن الصيام ينافي معنى ماذا؟ التوسعة. ولهذا وجبت في الفطر زكاة للتوسعة، وفي الأضحى أضحية لهذا المعنى، وعليها فعيدية الأطفال ليها وجه كده شرعي ولا لا؟ ها؟ ليها وجه شرعي فعلا. حافظ ابن حجر نص على التوسعة على الأهل والولد في هذه الأيام، نص على ذلك رحمه الله تعالى. وعليه العيد في المعنى اللغوي في هذه المعاني الثلاث: عوائد الإحسان، الفرح والسرور، الاجتماع. قلت وفيه الاجتماع المكاني، وهذا ما يشعر بوجوب صلاة العيد يعني في الصحراء على ما يأتي بيانا. قوله والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر. قلت حصرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله يومين هما خير، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا نص على أن العيد بتشريع رب العالمين، وعلى أن الأعياد محصورة بهذين اليومين، وتسمية الجمعة عيدا إلحاقا لهما من غير تسوية بينهم بقرينة أن الجمعة يشرع ماذا؟ يشرع صومه على شرائط مخصوصة، أما العيد فلا يشرع صومه بها، وكلاهما له مناسبة شرعية. قولهم حفظهم الله تعالى: وكلاهما له مناسبة شرعية، قلت وهذا معنى في أعياد الإسلام أنها عبادة. ومن فضلها على سائر الأعياد أنها عبادة شرعت بمناسبة شرعية، لا كأعياد الناس فإنما تشرع حينا لأسباب شخصية. مش عارف يقول لك عيد تعامد الشمس، مش عارف عيد مش عارف، فأعيادهم مناسبتها شخصية تتعلق بالأجواء والأشخاص. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كالمباهي: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فقولهم هذا عيدنا أهل الإسلام يتنزل على ماذا؟ على معنى حسن، وهو الايه؟ المباهاة بها جمعية بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، فكان العيد توسع بعض صيام، وكان فرحة بتمام ركن من أركان الإسلام، والأضحى بمناسبة عشر ذي الحجة. قلت وكذا تمام الحج لتحصل بالتوسعة به التوسعة، والفرحة بكمال ركن من أركان الإسلام. قوله المسألة الأولى حكمها صلاة العيد فرض كفاية، قلت هذا مذهب أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، خلافا للمذهب الأحناف من أنها سنة. إلا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون من العلماء كالشوكاني أنها فرض عين، قلت وهو الراجح لأمر الله تعالى بها في كتابه، فصل لربك وانحر. فقوله فصل أمرا يقتضي الوجوب، ثم تأكد الوجوب بما قرن به واجبا يعني من الأضحية، وفي استدلال اللطيف لبعضه بقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، فقال والتكبيرات هي تكبيرات الصلاة. فلما أوجب التكبيرات أوجب الصلاة من باب أولى، لأن إيجاب الجزء هو إيجاب الكل، أو إما أنه عبر بالتكبيرات عن ماذا؟ عن الكل، فيكون قول ولتكبر الله معنى ولتصلوا العيد. وكيف لا تجب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج أحاد النساء حتى الحلية، ولسنا من أهل الجماعات أي النساء، ولا الحلية من أهل ماذا؟ من أهل الصلاة، فإنما وجبت الصلاة بما أوجب الوسيلة وهو الخروج، لأنه ما كان ليجب لتجب الوسيلة ولا تجب ماذا؟ ولا تجب الغاية، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد، ويقر وجوبها علما. ما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصلاة العيد وجوب الجمعة، وجوب الجمعة عينا على من صلى العيد، والواجب لا يسقط إلا واجبا، كما في الحديث، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدا فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. قلت فضلا عن قرائن الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسخطها بفوات وقتها لما حصل الغيم به لا لشوال، وإنما صلىها وداوم عليها. وكيف لا تجب وهي صلاة ذات اجتماع وخطبة، هي من شعائر الإسلام الظاهرة. قلت ولا ينفى وجوبها بما لم يجعل لها أذانا ولا إقامة، إنما التكبير قام مقام الأذان والإقامة. فلم يكن لها حاجة في في أذان والإقامة. قال المسألة الثانية شروطها، ومن أهم شروطها دخول الوقت، ومن أهم شروطها دخول الوقت. قلت لأن هذا أصل في إيجابي الصلاة، وهو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تجب صلاة قبل وقتها. إلا أن تكون جمعا على ما سبق. قال وجود العدد المعتبر. قلت والعدد المعتبر ثلاثة على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك للأصل الشرعي أنها جماعة، والجماعة في الاستعمال اللغوي معنى في السلاسل. لا طبعا أنا لا أبيح غير العيدين من الفطر والأضحى، بل قلت الأعياد محصورة تمام، وعيد شهر بن سين ده مش عيد نصارى، ده عيد فرعي، وأكل البيض والكلام ده له أسباب عقدية عند الفراعنة، كان يأكل مش عارف الفسيخ لإرضاء لإله مش عارف إيه، ويأكل البيض طلبا مش عارف لمرضاة إله اسمه ست، يعني شأن هذا القبيح. فين كنا؟ لأصل أنها تجب جماعة، ومتى وجبت جماعة؟ فالجماعة معنا فين؟ في الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الواحد شيطان، الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وفي الحديث: إن كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم. قلت وإذا لم يحد العدد شرعا يحد عرفا، والحد العرفي في الجماعة ماذا؟ ثلاثة. وقياسها على الجمعة، وقياسها على الجمعة في هذا الشرط معتبر. قلت فائدة: ويستحب الجمع الكثير لإخراج المسلمين جميعا لها حتى الحيل وزوات الخطوط. ويتأكد بما أخرجهم إلى المصلى ليكون أوعب للجمع الكثير. قال الحنفي رحمه الله تعالى: وها هنا تنبيه لا بد منه، وها هنا تنبيه لا بد منه، فهو أن الهدف من الصلاة في المصلى اجتماع المسلمين في مكان واحد، بينما اليوم الذي تراه في كثير من البلاد من تعدد المصليات من غير حاجة أمر نبه العلماء على كراهته. قال الشيخ الألباني: خاصة أنها مصليات حزبية، يبقى الناس دول ما يجتمعوش لأجل العفة، دول بيجتمعوا لأجل إيه؟ صلاة العيد، تدعوكم مش عارف ايه الى صلاة العيد، يبدل على ان القصد من هذا الاجتماع الحزب والجماعة. والله اخشى على نياتهم من هذه الدعوة الخاصة، والمسلم يعلم أن عليه أن يحفظ ماذا؟ نيته من ماذا؟ مما يشوف. وأذكر الله فائدة يعني استفدتها من أحد إخواننا قديما، وكنت أتعامل معه ماليا لأني عملت فترة بالتجارة بسيطة يعني، فقلت إذا ألقاك في درس الشيخ وأعطيك بقية المبلغ. قال لا، أنت تأتي درس الشيخ وبعد كده نأخذ بقية المبلغ حتى لا تفسد نيتك، حتى لا تفسدني. والله كانت هذه تربوية رائعة جدا، لأن أرسلنا قد يفعل هذا، قد يلقى الرجل في مكان لأجل أن يلقاه، لا لأجل ما في هذا المكان من ماذا؟ من عبادة ومن إيه ومن ذكر ومن علم ومن نحو ذلك. وبهذا تضيع النية. قال سفيان بن سعيد الثوري: ما علقت شيئا شد علي من نيتي. قال عبد الله بن مبارك: جاهدت نفسي في علاج النية 20 سنة وكأنه ينبت على لون آخر. حتى كنت أقرأ مع بعض إخواني من قبل أيام فائدة رائعة جدا أظنها من عند الشيخ بن عثيمين، أن الرياء أشد من الدجال فتنة. الدجال فتنته معلومة، أعور ما بين عينيه كافر وكذا، لكن الرياء قد يأتيك في صورة إخلاص. الدجال فتنته مقصورة محصورة في زمان إيه؟ ما لكن الرياء فتنته ماذا؟ فتنته ملازمة للمرء في كل عمل يقوم به. فمن هذا الاعتبار فتنة الرياء أشد من فتنة من؟ من فتنة الدجال. فانتبهوا طلبة العلم. فالشيخ الألباني نبه على هذه الفائدة وقال إن هذه المصليات بهذا المعنى إنما هي مصليات حزبية، ليست دعوة إلى الله عز وجل. ما ليه انت تضع فوق المصلي جماعه كذا تدعوكم لصلاه العيد؟ ليه تضع هذا؟ ها ليه تضع هذا؟ بهذا اخشى ان تصير هذه دعوه الى من؟ الى طائفه او جماعه او حزب او كذا. فانتبهوا طلبه العيد. فاذا الجماعه او الجمع الكثير من مصالح الشرعية أو من المقاصد الشرعية في تلك الصلاة. قال والاستيطان. قلت لأن صلاة العيد لا تجب على المسافر، بما لا تجب الجمعة؟ وذلك لأن الجمعة والعيد متداخلان، فسقوط وجوب الجمعة عن المسافر بحديث ابن عمر رضي الله عنه: لا جمعة على المسافر، فتسقط العيد تبعا. وقرينة ذلك قوية قوية من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في الحج. المسألة الثالثة: المواضع التي تصلى فيه العيد. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. قلت بل تجب في الصحراء والبنيان إلا من عذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. حققه الشوكاني والصنعاني. وذلك لما يأتي من أدلة ظاهرة على الوجوب. الأول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج إلى الصحراء تاركا المسجد النبوي مع عظم الفضيلة فيه، إلا لفضيلة أكبر أو إلا لواجب. وغريان عمل السلف من فعلها في المصلى، وغريان عمل الصحابة من فعلها للمصلى. فما صلاها السلف في المسجد إلا العمر. ومعلوم أن العذر من مسقطات الوجوب، أن العذر من مسقطات الوجوب، خاصة أن المروي من فعله على الدوام صلاته صلى الله عليه وسلم العيد في المصلى، وذاك أنه أي صلاة في المصلى من شعائر الإسلام ظاهرة، وكل ما كان من شعائر الإسلام ظاهرة كما قال العلامة ابن عثيمين فهو أقرب إلى الوجوب منه إلى الاستحباب. قلت إلا المسجد الحرام، لأن الصحابة ما كانوا ولا السلف يخرجون إلى المصلى بمكة. مسألة الثالثة، قال ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد. قلت لفعل أبان بن عثمان بن عفان وكان أميرا على المدينة، فلم يخرج أبان لما كان العيد يوم المطر، وهذا راجع إلى أصل العذر بالمطر والريح الشديد. المسألة الرابعة وقتها، قال وقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى وقت الزوال، لأنهم صلى الله عليه وسلم كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. قلت وهذا خير أوقاتها، كما جاء من حديث عبد الله بن بسر كذلك أنه كان يغدو إلى الأضحى والفطر ساعة فراغه من التسبيح، ساعة فراغه من التسبيح. قلت هذا يدل على تعجلها في أول أوقاته. قلت أما منتهى أوقاتها الزوال قياسا على الضحى، لأنها لما اتفقت مع الضحى في أول الوقت اتفقت مع الضحى في ماذا؟ في آخر. ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم. قلت كذا أجمع، كذا أجمع أهل العلم يعني على هذا الاستحباب. لما له من قرينة تدل عليه، فإن تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي وتأخير الفطر لإخراج زكاته. المسألة الخامسة، صفتها وما يقرأ فيها، وصفتها ركعتان قبل الخطبة لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان. قلت اتفاقا لم يختلف، وكذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، خاصة أنها أشبهت الجمعة فتجتمع معها في الصفة والعدد، إلا ما استثنى الدليل من زيادة التكبير. قوله يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، أما الاستفتاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني للمسيء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وذلك بعد ما علمه الاستفتاح. وقبل التعوذ ستا، أي يكبر ستا. وهذا مروي عن عائشة وأبي بكر وعمر وعلي، منهم ثلاثة خلفاء أم الناس، خلافا لمن قال التكبير سبعا وهو البغوي، فإن عمل السلف يرد. وفي الثانية قبل القراءة خمسة، قلت إجماعا بلا خلاف. قلت وليس بين التكبير ذكر معين، بل ولا أرى مشروعية الذكر بين التكبيرة والتكبير، لأن الأصل في أفعال الصلاة التوقف، ولم يرد في السنة ذكر معين ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة، قلت ولا سنية لهذا الرفع أو ولا دليل على هذا الرفع. وأما الحديث كان يكبر مع كل رفع وخفض، أو كان يرفع يديه مع كل رفع وخفض، والتلازم بين التكبير والرفع لا يدخل تحته هذا الاستثناء والعارض من التكبير. ثم يقرأ بعد الاستعاذة قاهر إلى خلاف، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة، وصح عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف القرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، فيراعي الاتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذ بالأرض. قلت وأما قوله فيراعي الاتيان بهذا مرة وهذا مرة، وذلك لأصل شرعي وهو ادخله في السلم كافة. كما أن هذا أقرب كما قال العلامة ابن عثيمين إلى حضور الذهن وأعمل بالسنة. قوله مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذ بالأرفق، قلت لأصل شرعي اقتدي بأضعافهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في الصلاة لما يريد أن يطولها فيخففها لعارض. اقتدي بأضعاف الزكاة حديث اقتدي بأضعاف، نعم. قال موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قلت ولهذا وقع إنكار بعضهم على مروان لما قدم الخطبة، وما كان ينكر عليه إلا في واجب من تقديم الخطبة. قال لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم بذلك. قلت ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى مكانها ركعتين. ويقوي مشروعية القضاء. أن صلاة العيد واجبة والأصل في الواجب قضاء. قال المسألة الثامنة سننها يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد عذر فلا بأس بذلك. قلت بل يجب صلاتها في المصلى على ما مضى بيانه. وذلك لأن مقاصدها اجتماع المسلمين وإظهار هذه الشعيرة. قلت وهذه المقاصد لا تتحقق إلا بفعلها في المصلى، ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفجر. قلت على ما مضى بيانه. قال وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفجر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم. قلت والذي يرى أن فعله صلى الله عليه وسلم إنما وقع على التعبد، لم يقع على العادة كما هو ظاهر من الرواية، خاصة أنه قال كان، ويظهر في قوله كان من التحري. وأكلهن وترا وما كان من تحريه كذلك الأكل من أضحيته، وعليه فيكون أكل التمرات وترا قبل الفطر سنة، والأكل من الأضحية بعد النحر سنة. قال يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو للإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. قلت لأصل مشروعية التبكير في الجمعة، وهي محل قياس للعيد، أما كونه ماشيا فلحديث الجمعة كذلك ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. قال ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. قلت أما الغسل فلما كان ابن عمر يفعله رضي الله عنه، وهو أحرص الناس من أحرص الناس على سنة. قلت كذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن الغسل ذكر غسل يومي النحر والفطر. قلت والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسله يوم العيد او في اغتساله يوم العيد لا يسكت. وان كان لا يسكت لكنه يصلح للاستئناس، وقد قال سعيد بن المسيب سنة الفطر ثلاث، فذكر منها الاغتسال والمشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج. وفي استدلال لطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع غسل الجمعة قال هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فجعل الاغتسال في الجو للجمعة أنه ماذا؟ أنه عيد. قلت فيكون العيد أولى أولى بالاغتسال من الجمعة خاصة، والعيد والجمعة يتفقان في الاجتماع والخطبة. قال ويلبس أحسن الثياب لفعل عمر من تكلف شراء حلة من دباج قائلا اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكسوكها للعيد وللوفد. ويتطيب، قلت لأن الطيبة متعلق بالغسل، بل إن مقصد الغسل هو ذهاب الرائحة الكريهة، وأقوى في هذا المقصد الطيب، فبينهما التلازم، خاصة وقد كان ابن عمر يتطيب وهو صاحب سنة، ورب العالمين يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن وتكون بعد الصلاة. قلت وهذا ظاهر، فإن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جامعة شاملة بما وصفها الصحابة، خص النساء فيها بنصيب من الموعظة، يشهد لهذا هو خروج أحد الناس حتى الحرية إلى تلك الصلاة بما يحصل، وارحمه أن يجعلها شاملة جامعة. أما اشتمالها على الفطر والأضحية، اشتمالها على أحكام زكاة الفطر والأضحية، فهذا مما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله وفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به النساء. قلت: أما التكبير للعيدين فهو واجب لأمره تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، وهي تكبيرات العيد، خاصة أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وكل ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو أقرب إلى الوجوب منه إلى الاستحباب. يظهر الوجوب من حرص السلف رضي الله عنه، من عناية السلف بالتكبير، حتى كان الصحابة يرفعون أصواتهم به تقطع حناجره، وهذه كلفة لا تكون إلا في واجب، فالإنسان يتكلف للواجب، خاصة أن التكبير شعيرة ظاهرة تكون في البيوت والمساجد والأسواق. وقد كان عمر رضي الله عنه يكبر بكفته بمنى حتى يسمعه أهل المسجد فيكبرون، يعني بتكبير عمر. وأما صفة التكبير فأشهرها ما روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وصح عن سلمان أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قال: مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قلت: والذي يظهر أنه خالفه قصدا بقرينة كان، وهي معنى في التحري. خاصة أن مشيه للمصلى إنما يتبع الصلاة أحكاما، فتكون مخالفته الطريق قصدا وعبادة. والحكمة في ذلك لإظهار شعيرة الإسلام، وأن الأرض تحدث بأخبارها. قال: ولا بأس بالتهنئة للناس بعضهم بعضا يوم العيد. قلت: بل يستحب، لأن العيد معنى في إظهار الفرح والسرور، والتهنئة معنى في هذا. وقد كان السلف يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. انتهى. وإلى الباب الثالث عشر. وتعريفها وحكمها ودليل ذلك. أولا: تعريفها الاستسقاء هو طلب السقيا من استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. المسألة الخامسة: الخطبة فيها. يسمع أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله اللهم أغثنا وقوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مليعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، ومعنى مليئا سهلا طيبا ومليئا مقصبا. وقوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ونحو ذلك. ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه، ويرفع الناس أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة. المسألة السادسة: السنن التي ينبغي فعلها فيها. أولا: أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال على عما عليه. ثانيا: يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان. ثالثا: يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. رابعا: يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول اللهم صيبا نافعا والصيب المنهمر المتدفق، ويقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. خامسا: وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. والضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهي التل، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستسقاء في السين والتاء أصل لغوي في الطلب، وعليه فالاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى. قلت والاستسقاء معنى عام من كونها صلاة، ولذا بوابه بعضهم باب الاستسقاء، وبعضهم باب صلاة الاستسقاء. ليه؟ بوب بعضهم باب الاستسقاء وبوب بعضهم باب صلاة الاستسقاء. قلت لأن الاستسقاء يشرع من غير صلاة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب من اكتفى بصلاة الجمعة، باب من اكتفى بصلاة الجمعة عن الاستسقاء. ازدخل عليه رجل كما في حديث أنس فشكى له، فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم أغثنا. ولهذا بوب بعض أهل العلم باب الاستسقاء بما دل على مشروعية الاستسقاء من غير ماذا؟ صلاة. وبوب بعضهم باب صلاة الاستسقاء إشارة إلى سنية الصلاة خلافا لأبي حنيفة النعمان، إذ قال ليس الاستسقاء صلاة، وإنما يكفي الدعاء. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، أي لم يصلي ولم يخرج، ولم يخرج إلى الصحراء لما قال له الصحابي هلكت الأموال وانقطعت السبل. هذه حجة أبي حنيفة النعمان في أن الاستسقاء ليست له صلاة مخصوصة، إذ لو كانت له صلاة مخصوصة لخرج من قلت. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين على هيئة العيد أو كالعيد للاستسقاء، كما من حديث عبد الله بن عباس. بما يدل على مشروعيتها. وأما كونه لم يفعل واكتفى بدعاء يوم جمعة فذلك لما حصل بالجمعة من الدعاء والصلاة والخطب، والعبادات متى تداخلت أسقطت إحداها الأخرى، وذلك لأن التكرار مشقة تنتفي، كما في الحج القران، فإن دخول العمرة في الحج يكفي عنهما طواف واحد وسعي واحد. خاصة أنه تركها صلى الله عليه وسلم لكي لا يتوهم أن الاستسقاء واجب. يبقى هذا أول ما معنى من المسائل وهي مشروعية صلاة الاستسقاء خلافا لأبي حنيفة النعمان ممن قال يكتفى بالدعاء وماذا والاستغفار. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالدعاء من فوق المنبر ولم يخرج للصلاة، فأجيب عن هذا بأنه خرج للصلاة كما في حديث ابن عباس. وكونه لم يفعل يوم الجمعة لأن الجمعة تكفي عن ماذا؟ عن الخروج والخطبة والصلاة، فلا معنى للخروج مرة أخرى. قال تعرفوا الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل عند حاجة العباد إليه، قلت وقبل عند حاجة العباد، وعليه فلا تشرع صلاة الاستسقاء إلا لسببها من القحط وحاجة العباد إلى الماء. يشهد لهذا ما كان يدعو اللهم اسقنا اللهم اغثنا، وعليه فلا معنى لصلاتها على غير سببها. قوله على صفة مخصوصة، قلت وليس للاستسقاء صفة مخصوصة، وكون ابن عباس رضي الله عنه قد أشبه صلاة العيد فإن المشبه لا يوافق المشبه به في كل وجوهه، بل ربما يقع الشبه بأدنى وجوه الاشتراك بين الشبه والمشبه به، بين المشبه والمشبه به. ووجوه الاشتراك ها هنا هي أن صلاة الاستسقاء تكون ضحى كما العيد، وأنه لا تكبير في الاستسقاء على مذهب الجمهور. والرواية والرواية عن ابن عباس عند الدارقطني أنه كان يكبر فيها 57 كالعيد، ففي إسنادها ضعف، والذي يظهر أن التكبيرة خاصة بالعيد لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، والأصل في العبادات والأصل عدم التكليف، والتكبير يناسب العيد لا الاستسقاء. يبقى هذه دورة العيد. المسألة الثانية معنا، وهي هل يشرع في صلاة الاستسقاء التكبير كما في العيد فيكبر الإمام قائلا الله أكبر 7 بتكبيرة الإحرام في الأولى و6 بتكبيرة الانتقال في الثانية؟ قلت لا. لماذا؟ هذا مذهب الجمهور، وذلك لأن ابن عباس قال صلى 2 كما يصلي العيد. هنا نرجع إلى قاعدة في المشبه والمشبه به، هل يقتضي التشبيه موافقة المشبه للمشبه به من كل وجوه؟ لو قلت زيد كالأسد هل يفهم من هذا أنه يمشي على 4؟ لا، ما يفهم من هذا، إنما قد يكون الذي بين زيد والأسد هو جامع واحد مشترك كصفة الشجاعة والإقدام، فالشبه يقع في اللغة العربية لأدنى ماذا؟ لأدنى الاشتراك. صحيح، فالشبه يقع في اللغة العربية لأدنى الاشتراك. وعليه فقول ابن عباس رضي الله عنه كما يصلي العيد لا يثبت مشروعية ماذا؟ التكبير، والأصل عدم التكليف والتوقيف. ثم نقوي هذا لأن قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم إنما جاء في معرض ذكر ماذا؟ العيد، والتكبير أنسب للعيد من ماذا؟ من الاستسقاء. كذلك طلبة العلم الرواية التي فيها أنه كما يصلي العيد يكبر 5-7 في الأولى و5 في الثانية، هذه الرواية فيها ضعف، فإنها من رواية محمد بن عبد العزيز الزهري وهو ضعيف الحديث. يبقى عليه ليس في صلاة الاستسقاء ماذا؟ تكبير، وهذا مذهب الجمهور. محمد بن عبد العزيز الزهري قال وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. قلت لحديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح على أثر مطر من الليل، فقال أتدرون ما يقول الله تعالى؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال قتلنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكفر، ومن قال قتلنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بالله. حكمها، حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى 2 جهر فيهما بالقراءة. قلت بلا خلاف، بلا خلاف بينهم على سنية صلاة الاستسقاء، إلا أنها تجب بأمر الإمام، وإن كانت القرينة على وجوبها ظاهرة من كونها تشبه صلاة العيد، يخرج إلى المصلى يخطب في الناس مسببا بأقوى أسباب الحياة وهو الماء، إذ يقول تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يخرج لها الناس خروجا عظيما من تبذل وخشوع، وهذا شاهد فيها غير أني لم أجد لي سلفا في الوجود. لكن لا شك أن هناك قرائن قوية جدا على ماذا؟ على إجابة. لكن لم أجد لي سلفا. كوني هذه خطبة، كوني هذا خروج، خروج إلى المصلى، كونها أنه يخرج لها الناس خروجا عظيما، كل هذه قرائن تشهد لماذا؟ تشهد لوجوبها. لدفع ضرره. نعم، ودفع مفسدة عظيمة عن المسلمين من القحط ونحو ذلك. وكل ما كان وسيلة لدفع من ضرر ولجلب نفع فهو ماذا؟ فهو واجب. خاصة إذا كان هذا النفع يتعلق بحياة من؟ بحياة المسلمين. وهذا يجرني إلى كلمة والشيء بشيء يذكر حول هذه المشكلة المصرية التي تعرف بسد النهضة. وأنا أتكلم من باب آخر، فإني أتكلم فيما أرسل، والباب الذي أتكلم به ما يحضرني عن بعض أشياخنا لما كانت الأوقاف قديما قد صدر القرار الرئاسي بسيطرة الأوقاف على المساجد وأغزي ماذا؟ المساجد إلى يعني وزارة الأوقاف وإخلائها من هذه الدعوة. فبماذا أجاب هذا الشيخ عن هذا الذي أصابه في مسجده؟ فقال هذه نعم لم تشكر. نعم، نعم لم تشكر، لأنكم تعلمون أن قيد النعم ماذا؟ شكر. بل إن الشكر هو وعاء النعم، فإذا لم يكن وعاء ضاعت النعم. فاعلموا عباد الله أن في ذلك أيضا، احفظوا نعم الله عليكم بشكر، واعرفوا أن حقيقة الشكر كما قال تعالى اعملوا آل داود شكر. وكان يقوم فترك قدماه يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر عمل، وهذا ما يفارق الشكر فيه الحمد. فالحمد عمل قلبي لساني، وأما الشكر فعمل قلبي لساني ثم هو من أعمال ماذا؟ جوارح. تبين ففعلا الماء نعمة لم تشكر في بلد. وإني لا أرى تصرف الناس، تصرفات الناس في الماء إسرافا وبدارا وهدرا، وهذا كله عنوان جحود هذه النعمة وعدم شكرها. فإذا سلبت فلا ينبغي أن يتوجه الناس باللوم إلى نظام عالمي أو إلى نظام رئاسي، ولا ينبغي أن نصرف هذه المصيبة يا طلبة العلم بتلك التهمة التي هي على وزن فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. وهنا تضيع الحقيقة، لما كل واحد يقول للثاني أنت الغلطان، ها عندئذ تضيع ليه؟ تضيع الحقيقة. إنما كلنا يا طلبة العلم في سفينة، والسفينة التي يركبها أهلها جميعا، فمتى يخرق البعض لا يأخذ الآخرون على أيديهم فإنها تغرق بماذا؟ تغرق بالجميع. وإني أرى سفينة هذه البلد إنما الكل يخرق، والقليل القليل هو من يأخذ على أيديهم وليس يقدر ولا يستطيع. إذ المصيبة فيما يظهر هي أكبر من أهل الإصلاح وأهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حجمها. ولكن على كل رب العالمين يأخذ بناصية أهل المعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى، فينصر بهم دينه ويقيم بهم ملته على تلك الأرض. عرفت الحقيقة، فلا تضيع هذه الحقيقة في تحليل سياسي أو في بحث فني مائي، وبهذا تضيع الحقيقة عندما ننظر إليها من تلك الزاوية المادية. وما أسرع الناس إلى تهمة حكامي كما شهدت بعين أحدهم كان يدخ المسمار كده، فلما انكسر المسمار بين يديه لعن رئيس البلاد. وهكذا الناس أبدا في تهمة حكام، إذا دخل الحمام فخرج طبعا لم يصب حاجته للعن رئيس رئيس البلاد، وكأنه مسؤول أيضا عن هذه. حكمها حكم صلاة الاستسقاء سنة، لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جار فيهما من قراءة. قال سببها، وسببها القحط والكباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك. قلت عليه فلا تشرع لغير هذا السبب، لأن الاستسقاء هو الطلب، والطلب لا يكون، لأن الاستسقاء لغة في معنى الطلب، والطلب لا يكون إلا عند الحاجة. ولهذا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجمعة إلا لما تعينت الحاجة، من قول الرجل له أو من شكوى الناس له قحوط المطر قال وقتها وكيفيتها. وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد. قلت عليه فيستحب أو فوقتها هو وقت الضحى لما أشبهت العيد. قلت وقت الضحى أوقع في طلب الاستسقاء من جهتي أن الأرزاق منوطة بماذا؟ منوطة بالتبكير. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أسباب الأرزاق إنما هو التبكير. قلت لما أعلم ولا أعلم خلافا يعني في مشروعيتها ذلك الوقت. قوله فيستحب فعلها في المصلى، قلت لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها من قولها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا حتى أتى المصلى، وكذا نص عليه عبد الله بن زيد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، وهذا أظهر من حديث عبد الله بن عباس في الدلالة على كونها في المصلى. قال وتصلى ركعتين، قلت بلا خلاف، قال الشوكاني رحمه الله تعالى وقد وقع الإجماع من المثبتين للصلاة على أنها ركعتين كما حكاه النووي والحافظ ابن حجر، وكذا جاء من حديث ابن عباس ثم صلى ركعتين، والزيادة من حديث عبد الله بن زيد جهر فيهما بالقراءة. وفي حديث أبي هريرة وفيه ضعف بلا أذان ولا إقامة. قال وتكون قبل الخطبة، وذلك لما أشبهت العيد. وفي حديث أبي هريرة ثم خطبنا، قال ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه، فنفي المشابهة هاهنا لما كانت أقصر خطبته في الدعاء والتضرع، فهذا يدل على أن الأصل في الخطبة ألا تكون محلا للدعاء إلا من خطبة الاستسقاء. وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة قبل الخطبة كما في حديث عبد الله بن زيد، وفي بعض الروايات بتقديم الصلاة بتقديم الخطبة، فأجاب الحافظ ابن حجر: وإنما الذي تقدم الدعاء ثم الصلاة ثم الخطبة. وهذا جمع حسن، لأن في بعض الروايات تجد المخطب فصلى، وبعض الروايات أنه صلى فإيه فخطب. فالحافظ ابن حجر قال: إنما الذي وقع قبل صلاته ليست خطبة، وإنما كان إيه؟ كان الدعاء ثم صلى ثم خطب. واضح؟ وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها مضى طبعا هذا. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كان، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. وهذه المسألة أيضا مضت معه. الخروج ليلة، إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه وتعالى. قلت: أما أمرهم بالتوبة وترك المظالم نحن، وذلك لأنه ما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرتفع إلا بتوبة. وقد نص ابن عباس رضي الله عنه فقال أنه إنما لم يزل يعني في خطبته في الدعاء والتضرع والتكبير. ورب العالمين يقول: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: ولا يتطيب ولا يلبس زينة، ولا يتطيب ولا يلبس زينة. قلت: لأن هذا يوافق ما يكون من التضرع والخشوع كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذا ابن عباس، من أنه خرج متزللا متواضعا متخشعا. المسألة الخامسة: يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة. قلت: ليست خطبتين، لقول ابن عباس: فخطب لا كخطبتكم هذا، يأمر فيها بالتوبة وكسرة الصدقة، وذلك لأن الصدقة من أسباب رفع البلاء، كما جاء في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء. قال: من بغي أن يكسر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكسر من الدعاء بطلب الغيث من الله لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يدعو، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يقوي أنه نفى مشابهة هذه الخطبة لسائر الخطب لما كانت دعاء وتضرعا وتكبيرا. ولذا قال أبو هريرة: فخطبنا ودعا. قال: ويا يديه، وقد اتفقوا على مشروعية الدعاء في الاستسقاء ابتداء ورفع اليدين. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء ما كان يرفع يديه في الاستسقاء، حتى قال: رفع يديه بظاهر كفيه وجعل فتونهما مما يلي الأرض. وهذا فيه معنى رفع يديه شديدا. السنن التي ينبغي فعلها فيها أن يكسر من الدعاء المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قلت وهو الدعاء السابق ذكره: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وكذلك اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا إلى آخره. قال: ويستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول الرداء. قلت: أما تحويل الرداء فالذي يظهر ركوعه منه قصدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لنص أكثر الرواة عليه كأبي هريرة وعبد الله بن زيد، ولما قرنوه بالصلاة تبين أنه حوله عبادة تفاؤلا بتحول الحال أو بتغير الحال، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر. يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان. قلت: لأن هذا أبلغ في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يستسقى بأمثال هؤلاء من الصبيان الذين لا ذنب لهم، ومن النساء الذين هم عالة الرجال. قال: يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع والتزلل. مضى هذا. يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيب منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف بطنه حتى يمس المطر جلده، ويقول حديث عهد بربه. وكان يقول: اللهم صيبا نافعا. وإذا كسر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قلت للحديث أنس في الصحيح، قلت: ولا يسن أن يدعو بإمساك المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لأن المطر غيث وخير، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. لا، إنها المفارقة جاءت في تمام الرواية من كسرة الدعاء والذكر. تعالى أبا مالك، اقرأ لنا باب الكسوف، وهو الباب الرابع عشر. السلام على رسول الله. الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الكسوف والحكمة منه. الكسوف هو الحجاب.

يكسر من دعائهم لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فدل على انه اذا سلم من الصلاه قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء، واذا تم الانجلاء وهو في الصلاه اتمها خفيفه ولا يقطعها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكسوف وانحجاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد. إذا فالكسوف حالة عارضة وليست حالة أصيلة. والكسوف والخسوف المعنى واحد، هذه أول مسألة قلت خلافا لمن فرق فجعل الصلاة للكسوف وهي الشمس لا للخسوف يعني القمر وهم الأحناف، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في قوله: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بوب البخاري صلى لخسوف القمر، فقال: باب صلاة خسوف القمر. وعليه لا تفريق بينهما في مشروعية الصلاة كما قال الأحناف، ولا معنى للتفريق، والشارع قد سوى بين الشمس والقمر بما يمنع تفريقه، ويحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه. قلت لقوله: إنما يخوف الله بهما عباده. وفي الحديث قال: الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد أو لحياته. فكان الخسوف والكسوف آيتين. قلت عليه: قال بعض أهل العلم بمشروعية الصلاة لغير ذلك من الآيات كزلزلة دائمة لحديث ابن عباس: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وصح أن عمر رضي الله عنه أو أن ابن عمر رضي الله عنه صلى لزلزلة الأرض. وفي حديث أبي موسى الأشعري من العموم: الآيات التي يرسل الله تعالى لا تكون لموت أحد أو لحياته. وقوله الآيات يعم، فيشمل الزلزلة بعمومه. ولذا جاء في الحديث: هكذا صلاة الآيات. قلت: والمعنى الذي في الكسوف هو المعنى الذي في الزلزلة، وهو إنما يخوف الله بهما عباده. يبقى هذه المسألة الثانية: مشروعية الصلاة لغير ماذا؟ الكسوف والخسوف من الآيات التي يخوف الله بهما عباده، إلى آخر مسألة قبل الصلاة. قال وصلاة الكسوف واجبة. قلت على الراجح، وقد نقل المصنفون الوجوب عن بعضهم، وأشهرهم أبو حنيفة وآخرهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها من قوله فافزعوا إلى الصلاة. والأصل في الأوامر الوجوب، كذلك من أمره بالنداء لها الصلاة جامعة، والنداء من قرائن الوجوب عنده، كذلك لأنها صلاة ذات جماعة وخطبة. وتلك قرينة قوية على الوجوب فضلا عن الخصوصية، وما يدفع الله تعالى بها من العذاب والنقمة عن عباده. إذا هذه مسألتنا الثالثة، وهي ماذا؟ أن صلاة الكسوف واجبة. طيب، نكتفي بهذا القدر يا طلبة العلم، بس نقول فائدة، ولكن وجوبها على الكفاية لا على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بقطع النظر عن فاعلها، فأمر بها أمر الوجود بقطع النظر عن الفاعل، ولذا جاء الخطاب بها لعموم المسلمين فافزعوا، وخطاب العموم قرينة على أن المطلوب فعل لا فعلها، أو أن المطلوب فعلها لقطع النظر عن من؟ عن الفاعلين. يبقى هذه المسألة الثالثة، أن صلاة الكسوف واجبة على الكفاية. نصلي صلاة العشاء ثم نكمل بعد العشاء باب صلاة الكسوف يا طلبة العلم. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. آخر مسألة كانت معنا، وهي وجوب صلاة الكسوف وجوبا كفائيا. ماذا نعني بوجوب كفائي؟ إذا فعلها البعض لم يأثم الكفر، وذلك أن الشارع طلب فعلها بقطع النظر عن الفاعل، فقال فافزعوا إلى ماذا؟ إلى الصلاة، لأن أولئك الكفاية يتحقق بهم مقصودها. يا طلبة العلم، قال ما المسألة الثالثة؟ وقتها، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. قلت ذاك أنها صلاة مسببة، فيكون وقتها لسببها، يعني من الكسوف إلى ذهابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انجلت الشمس، والخلاف في مشروعية إعادتها لسببها، بمعنى إذا صلاها الإمام فبقي سببها، فاختلفوا في إعادتها، فذهب المصنفون إلى أنها لا تشرع، أو لا يشرع إعادتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فادعوا وكبروا حتى يكشف الله ما بكم. قلت وفي رواية: فادعوا وكبروا وصلوا حتى يكشف الله ما بكم. وكذلك لعموم قوله فافزعوا إلى الصلاة، وقولوا إلى الصلاة يعم ماذا؟ يعم المرة وغير المرة، وبقاء سببها موجب لإعادتها. وقياسها على الاستسقاء في ذلك قياس قوي، قياسها على الاستسقاء والاستخارة في ذلك قياس قوي. وعليه يا طلبة العلم فتشرع ماذا؟ إعادته. يعني لو صلى المسلمون ثم ماذا تبين أن الشمس لم تزل ماذا؟ لم تزل محجوبة، يصلون مرة أخرى خلافا لمذهب المصنفين، لأن الرواية تحتج بها المصنفين: فصلوا وادعوا حتى يكشف الله ما بكم. قولوا فصلوا وادعوا يستلزم ماذا؟ التكرار، خاصة أنها مشروعة لسببها، فهي باقية ببقاء ماذا؟ ببقاء سببها. قال: المسألة الرابعة كيفيتها ومن يقرأ فيها، وكيفيتها ركعتان. قلت بلا خلاف، لأن أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فالصلاة معنى في الإطلاق العام في ماذا؟ الركعتين. وهذا بلا خلاف كما جاء صريحا من حديث عائشة وغيرها: فصلى ركعتين. قوله جهرا ليلا كانت أو نهارا، قلت فائدة ولا تعلق لليل والنهار بالجهر، فلا يلزم من كون الصلاة سرية، لأن من كون الصلاة نهارية أن تكون سرية، ولا يلزم من كون الصلاة ليلية أن تكون جهرية، لأن الإسرار والجهر مما لا يعلم له معنى، لأن الإسرار والجهر مما لا يعلم له معنى. وهنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة كما قال قتيبة، وجاء الجاه النص من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فصلى بالناس وجهر بالقراءة. وكذا عند الترمذي وغيره، وعند أبي خزيمة من حديث علي فجهر بالقراءة. يشهد لهذا أنها صلاة جماعة زاد خطبة وطول، فلا يعقل أن تكون سرية. وأما ما احتج به الأحناف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فأطال القراءة نحو من سورة البقرة، ففهم من قوله نحو من سورة البقرة أنه ماذا؟ أنه مسر. قلت وتقدير ابن عباس لا ينفي الجهر، وذلك لأن ابن عباس ها هنا لم ينص على الجهر ولا الإصرار، إنما كان ذكر ابن عباس ها هنا التقدير، فكان الدليل محتملا فلا يترك للصريح من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة. وتقدر الإشارة إلى ضعف حديث جابر الذي فيه صلى الكسوف ف فلم نسمع له قراءة، فهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر أسانيده واهية. قال الفاتحة، قلت بعموم قوله لا صلاة، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، وسورة طويلة لقول ابن عباس رضي الله عنه فصلى صلاة يعني طويلة، قرأ فيها نحو من سورة البقرة. فعلم بهذا أن هذه الصلاة ذات طول، ثم يركع طويلا، وطول الركوع جاء من حديث عائشة رضي الله عنها فقالت فركع ركوعا يعني طويلا. ويشهد بطول الركوع لأن صلاة الكسوف ذات طول، ولذا جاء من هديه صلى الله عليه وسلم أن ركوعه وسجوده في الصلاة كان يناسب قراءته، يعني كان يطول ركوعه بقدر ماذا؟ بقدر قراءته، وكان يطول سجوده بقدر ماذا؟ بقدر ركوعه. قال ثم يرفع فيسمع ويحمد ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة. قلت أما قراءة الفاتحة يعني بعد الركوع الأول فمحل خلاف، والراجح أنه لا يعود بفاتحة أخرى، وهذا قول الأحناف، لأن الأصل أن الفاتحة لا تتكرر في الركعة، وهذا الركوع الزائد لا يجعل منها ركعتين، ولم يأتي الدليل الصريح على قراءة الفاتحة يعني بعد الركوع الأول، والأصل النفي، ولذا قال صلى في كل ركعة بركوعين، وقوموا في كل ركعة بركوعين، قلت يعني أنها ركعة واحدة، فلم يشرع أن يعود بالفاتحة بعد الركوع. قال وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، وتطول السجود لما سبق تقريره من أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا. قلت يعني كان سجوده قريبا من ركوعه، فطول الركوع شاهد لطول السجود. قال ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشاهد ويسلم لحديث جابر رضي الله عنه. ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف، ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا، ويأمرهم بالإكثار من الذكر والاستغفار. قلت لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وما اشتملت عليه من الموعظة، من ذلك بيان سبب الكسوف من أنه آية يخوف الله بها عباده. ثم قال ما من أحد أغير من الله عز وجل من أن يزني عبده أو تزني أمته، تذكرهم يعني بالمعاصي والذنوب وآثارها في الناس، ولذا قال لهم: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قال: فإذ انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا دعاء، بل يذكر أو يذكر ويكسر الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشغل بالدعاء، للمسألة مضت مع مشروعية التكرار. إلى الباب الخامس عشر والأخير يعني في درس اليوم، بل وفي كتاب الصلاة كله، وهو باب صلاة الجنازة. يا ممالك اسمع، لأن الباب طويل، فنقسمه إن شاء الله تعالى. مسائله كم؟ ثمانية، أليس كذلك؟ تسعة مسائل. طيب اقرأ لنا. ست مسائل وأجل الباقيات، أو يعني اقسم القراءة قسمين. اقرأ أولا ست مسائل. لا عشان نسجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه عدة مسائل. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، وبمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. فينبغي للإنسان أن يتذكر الموتى ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وتسلم عيادة المريض وتذكيره بالتوبة والنصيحة. فإذا احتضر يسن تقديمه، لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة. فإذا مات سن تضمينه والإصرار بتجهيزه ودفنه. المسألة الأولى: حكم غسل الميت وكيفيته. حكمه غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي قصت ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب رضي الله عنها: اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا. وهو فرض كفاية الإجماع. كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عارف بأحكام الغسل، وإلا قدم غيره ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال، والمرأة يغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر. فالرجل يغسل زوجته، والمرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة. ولا يجوز للمسلم رجلا جامع امرأة تغسيل الجافي، ولا حمل جنازته، ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولو كان قريبا كالأب والأم. والاشتراط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، وأن يغسل في مكان مسطور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. وصفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله، ثم يستر عورته، ثم يجرده من ثيابه ويواريه عن العود في حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب يبسه، ثم يمرر يديه على بطنه ويعصره، ثم ينصف المؤخرين وينجي الميت، فيغسل ما على المخرجين من نجاسته، وذلك بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل ويسبي ويوضئه كوضوئه للصلاة، إلا في المضمرة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف، ثم يغسل رأسه ولحيته بالماء بماء وسدر أو صابون أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن ثم المياسر ثم يكمل غسل باقي الجسد باقي الجسم. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاذ، والمستحب ثلاثة غسلات، وإذا حصل الإنقاذ ويستحب وإن حصل الإنقاذ ويستحب أن يجعل الغسلة الأخيرة كافورة، ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور، ويضفر شعر المرأة ويستر من ورائها. وإذا تعصر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه يدفن بالتراب، ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله. المسألة الثانية: من يتولى الغسل؟ الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات والأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه وغيره. وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته، ثم زو أرحامه. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجات، فإن لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك ودفنتك. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، فكذلك لا يكفن ولا يصلى عليهم، بل يدفن في ثيابه كما في الحديث السابق: والسقط وهو الوليد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلى عليه، لأن بعد 4 أشهر يكون إنسانا. المسألة الثالثة: حكم تكفينه وكيفيته. وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: وكفنه في ثوبين. والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غط رأسه وجعل على رجليه شيئا من الإذخر، لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه: فأقرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخ، ولا يغطى رأس المحرم الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه. ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في 3 نفائر، بل غاب من قرن: تبسط على الميت وتبسط على بعضها، ويقرأ عليها مسترقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها من الأيمن على الأيسر، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه، ثم يعقر. فلو كان الزائد أكثر جعل عند قلبه كذلك ويعقر، فإن ذلك أثبت للكفن، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وعذبه من النار من عذاب القبر أو عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا قال اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرقا وأجرا، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن، كان يقول اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. وما فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعله صلى الله عليه وسلم، ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، ويصلى على الصدق إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. الجنازة معنى لغة في الستر، أصل الكلمة لغة من جنز يجنز جنزا وهو الستر، ولما كان الأصل عدم الترابط فإنما الجنازة بمعنى الستر تكون للستر الواجب، فليس كل الستر ماذا واجبا، والجنازة معنى في الستر الواجب لما يكون تحت الأرض وعليه، فيجب الدفن من جهة وأن يكون تحت الأرض من جهة أخرى. وأما وجوب الدفن فلقوله تعالى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فهو لي سوءة أخي. قلت ودلالة الوجوب ظاهرة من وجوب الأول قوله سوءة أخي، فلما سماه ماذا سمى جسد الميت بعد الموت سوءة دل ذلك على وجوب ماذا على وجوب سترها، لأن السوء معنى في ماذا لما يسوءك إذ يظهر، فكان ذلك صريحا في دلالة أو في وجوب ستر. ثانيا أن الله تعالى لهذا أرسل ماذا غرابا، وهذا فيه نكتة القول بأن غرابا قتل غرابا أو أن الكلام ده مفروش ليس فيه رواية صحيحة، إنما الغراب أخذ يحفر في ماذا في الأرض ويبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه، لكن الرواية بأن جاب غراب وقتل هذا لا نجده في الرواية، ولكن هنا نجد شوف من المعصية أن الله تبارك وتعالى شوف من المعصية جعل معلمه من غراب أفسق الخلق كما جاء في الحديث اقتلوا الفواسق ليه؟ الإنسان يجد حتى شبه المعصية في معلمه الذي يعلمه وفي شيخه وأستاذه الذي يدرسه، ورب العالمين لم يتفضل عليه أستاذ محترم وبمعلم فاضل بشبه الذنب الذي فعله وهو القتل، وفي ذلك عبرة. إذا استفدنا من قولنا جنز يجنز جنزا بمعنى ماذا الستر الواجب، والستر لما يكون تحت الأرض، ولهذا يتعين الدفن تحت الأرض، ولذا قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس كيف طارت نفوسكم أن تحثوا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا التراب، فلو كان الستر تحت الأرض والجنة السلف يفعل إلا لماذا؟ إلا لواجب. وسؤال فاطمة مروعنا عن ذلك في إشعار المزيد للإحترام والحب والإكرام، كأنها رأت أن إهالة التراب على الوجه ينافي ماذا؟ ما يتعين من إكرامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأجابها أنس ببديع الجواب فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا. والله يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا لما فعلنا. إلى هذه أول فائدة معنا في معنى الجنس. قال: وينبغي الإنسان أن يتذكر الموت وأن ونهايته في هذه الحياة الدنيا، فاستعيذ بذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. قلت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكسر من ذكري هذه الأسهاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من ذكر الموت في خطبه، فيجعل خطبه في صورة خاف وفيها ما لا يخفى من موعظة الموت. ولهذا قال الله تعالى في التذكرة: إنك ميت وإنهم ميت. فاستعد لذلك بالعمل الصالح بقوله: بادروا بالأعمال سبعة. قد حسنه العلامة الألباني. قوله بادروا بالأعمال ما يحمل أمرا بالعمل الصالح والتزود للآخرة. قال: والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وتسن عيادة المريض. قلت: بل تجب في مذهب الظاهرية، بل تجب في مسألة ظاهرية وتوسط ابن تيمية. فقال: هي واجبة على الكفاية لا على الأعيان. وجوب عيادة المريض الظاهر من أمره صلى الله عليه وسلم عمود المريض، وجعل عيادة المريض حقا لمن؟ للمسلم على المسلم. وكيف لا تجب وفي عيادة المريض من الأجر والمثوبة ما لا يصدق إلا على واجب؟ حسبنا قوله: عبدي مرضت فلم تعدني. فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما إنك إن زرته لوجدتني عنده. وقد صح من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. يقوي الوجوب أن في عيادة المرضى من المصالح الشرعية كتذكيره بالله وتلقينه الشهادة. وهذه قرائن تدل على الوجوب، ولكن ينفي الوجوب العيني، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فقام يعود سعدا ومعه بضعة عشر نفرا، فتسمية البضعة عشر نفرا دل على أن منهم من تخلف عن عيادة سعد، بما دل على أن الوجوب كفائي ليس علميا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وتسخيره التوبة والوصية. قلت: إذا كان الوصية تجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، إذ قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصية رؤيته مكتوبة عند رأسه. ووجوبها ظاهر من قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآية. وأما دلالة الوجوب منها فقوله كتب يعني قرض حقا على المتقين، وهي من ألفاظ الوجوب. وما بينهما قال الله تعالى: عليكم، وهي صيغة إلزام بالوجوب للوالدين، وهي لام التمليك. قال: فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله. قلت: بل الظاهر وجوبه أي التلقين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا على مذهب المالكية. يقوي الوجوب أمره صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. وكذا من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله. ويظهر الوجوب مما ترتب على التلقين من مصلحة شرعية، ألا وهي: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وتوجيهه للقبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. حسنه العلامة الألباني. وكذا فعل البراء بن معروف من أمره أولاده أن يوجهوه إلى القبلة، ولما كان استقبال القبلة في النوم سنة كان في الموت أولى، لأن النوم موتة صغرى. ولا يشكل على هذا بأمر سعيد بن المسيب أولاده أن يحولوه لما كان على القبلة، لأنه فعل تابع. بل ما وجهه أولاده ابتداء إلا أنها ماذا؟ سنة ماضية. قال: فإذا مات سنة تغمضه. لحديث أم سلمة رضي الله عنها: حين قبض أبو سلمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعها البصر. وهذا ظاهر لئلا يستوحش الناس من منظره. قلت: ولا بأس أن تشد لحيه لجريان عمل الأمة عليه والقياس على التغميض. قال: والإسراع بتجهيزه ودفنه. قلت: وفي القرآن نكتة وفي التفسير نكتة رائعة، إذ قال الله تعالى: ثم أماته فأخبر، فعبر بالفاء فجاء بالفاء بعد أن قال إيه؟ ثم. صحيح. ومجيء الفاء هنا للتعقيب والترتيب مع السرعة لإفادة تعجيل خبره وبدلالة النزول لإفادة تعجيل تجهيزه، لأنه إذا وجب تعجيل دفنه وجب تعجيل ماذا؟ تجهيز، لأن التجهيز وسيلة لماذا؟ للدفن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعجيل دفنه من قوله أسرعوا بالجنازة، والإسراع بالجنازة يلزم منه الإسراع بتجهيزه. وهذه المسألة الثانية. قال: حكم غسل الميت وكيفيته. قال: حكم غسل الميت واجب، نقل عليه النووي إجماعا إلا من نص بعض المالكية على الاستحباب، وفيه نظر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وقوله اغسلوا ظاهر في الوجوب، ويتأكد الوجوب بما أمر بالكيفية من قوله بماء وسدر، وقرن به وجوبا آخر وهو التكفين، والذي يظهر أنه غسل تعبدي ليس غسل نظافة. ليه ليس غسل نظافة؟ لأن المحرم طاهر نظيف. وقوله صلى الله عليه وسلم في زينب: يرسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا ظاهر في الوجوب من أمر يرسلنها. وقوله ثلاثا أو خمسا تأكيد على الوجوب بما أمر بتعدد الغسلات، بما أمر بتعدد الغسلات. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه تركوا غسل ميت إلا من الشهيد، وتلك المداومة قرينة وجوب. قال: هو فرض كفاية إجماعا. كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الميت من هو ثقة عارف بأحكام الغسل. قلت: وذلك لأصل شرعي، وهو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فمنتظر الساعة. وعليه فالأصل أن يوسد الأمر إلى أهله من الثقات العدول العارفين بأحكام الغسل، لما يتحقق بهم الأمر الشرعي. ولهذا كان في السلف من عرف بهذا كأم عطية رضي الله عنها. أما كونه عدلا لما يتطلب الغسل من الكتم عليه، كما في الحديث: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. قال: ويتقدم في التغسيل الوصي زوجه نفاذ وصية الميت. كما تقدمت أسماء بنت عميس غيرها من الصحابة في تفسير أبي بكر، وذلك لوصية أبي بكر لها. قال: ثم الأقرب فالأقرب، قال: الأب والجد والابن إن كانوا عارفين، إن كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عارف بذلك. قلت: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة أنها لو ماتت لكان أولى الناس بها يعني تغسيلا، وكذلك قالت أمنا عائشة، بما يدل على استحباب كونه الأقرب. ولهذا رسل النبي صلى الله عليه وسلم عمه وولد عمه وخدمه على ابنته عليه، وهذا ظاهر لما يحتاج الغسل إلى كتم وستر وإحسان. ولا شك أن القريب أصدر الناس عليه. قال: والرجل يغسله الرجل، والمرأة تغسلها النساء. قلت: بلا خلاف، وذلك لما هو معلوم. لأن الغسل لا ينفك عن ستر العورات، عن كشف العورات، وأنه لا يشرع مس المرأة الرجل ولا مس الرجل المرأة إلا بموجب شرعي. قال: ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها. قلت: لأن رابطة الزواج لا تنفك بالموت. بل هي باقية، بدليل أنها تحد عليه وتعتد وترس. وأظهر من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وقول أمنا عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وعلى هذا جرى عمل السلف من تغسيل أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله عنه. قال: ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة. قلت: أما السابعة فسن معتبر، فكانت مبدأ التكليف بقوله: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. وأما الجواز لقولهم: الطفل لا عورة له، فانبنى على ذلك الجواز من تغسيل الرجال والنساء الأطفال من غير اعتبار لذكورة أو أنوثة دون سن السابعة. ولأن الفتنة ميتة قبل السابعة فلم تعتبر في ذلك كفارة. ولا يجوز للمسلم رجلا كان وراء تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. قلت: أما لو كان قريبا كالأب والأم فهذا محل استثناء، في مشروعية التغسيل أو التكفين أو حمل جنازته، نص عليه ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وذكر أثارا عن ابن عباس وغيره من مشروعية تولي المسلم تجهيز قريبه الكافر، وفي ذلك حديث علي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول علي: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري، اذهب فواري. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على أن محل الاستثناء في مشروعية تجهيز الميت الكافر هو الولد ونحوه. يبقى إذن لا يشرع بعموم المسلمين، إنما الولد يشرع له ماذا؟ تجهيز أبيه الكافر. قال: واشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، أما كونه طهورا فنعم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يحصل التطهر تطهر الميت إلا بطهور. أما كونه مباحا يعني ليس لحق الغير، ولا أجده شرطا في صحة الغسل، وإن كان واجبا لحرمة مال الغير من عموم قوله: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. قال: وأن يغسل في مكان مستور. قلت: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالستر على الميت، كما قال: من غسل ميتا فستر عليه، فيكون من كمال الستر أن يغسل في مكان ماذا؟ في مكان مستور. ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، قلت: لما يكون في تغسيل الميت من تكشف ماذا؟ العورات، وينبغي حفظ عورة ماذا؟ المسلم حيا أو ميتا. خاصة أن تغسيل الميت يتطلب سترا، فلا معنى لحضور من لا علاقة له بالتغسيل إمعانا في ماذا؟ إمعانا في الستر. لكن للأسف تجد رجل مغسل اليوم وحول سرير الغسل ماذا؟ يعني جماعة من الناس، فهذا ما لا ينبغي، هذا الملائكة. قال: وصفة الغسل أن يضعه على سرير الغسل ثم يستر عورته. قلت: لأصل شرعي من حفظ العورة، ولا فرق في حفظ العورة بين ميت وحي، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها مطلقا. قال: ثم يجرده من ثيابه، لقول السلف رضي الله عنه: أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من ثيابه كما نجرد موتانا، فدل بمفهومه على أن الميت يجرد من ماذا؟ من ثيابه. قلت: وهذا أولى، في طلب الغسل وتحقق طهرته، ثم قال: ويواليه عن العيون في حجرة أو نحوه، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه يمرد على بطنه ويعصره، ثم ينصف المخرجين وينجيه، فيغسل ما على المخرج على المخرجين من نجاسته. قلت وذلك لفعل السلف كما قال بعضهم، فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت أي في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدت شيئا. فما طيبك حيا وميتا. قلت وإن لم يصح شيء في عصر بطن الميت مرفوعا ولا موقوفا إلا من قول ابن سيرين، ولكن الريان عمل الأمة به، ولكن غريان عمل الأمة به يدل على مشروعيته، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه، فأمره بالكتم يكون لما يرى ما يخرج منه. قال وذلك بلف خرقة على يديه ثم ينوي الغسل ويسمي. أما التسمية فلأنها مشروع على كل حال، وها هنا تتأكد من وجوبها عند الوضوء من قول عليه الصلاة والسلام ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والذي يكون في وضوء الحي يكون في وضوء الميت، ويوضئه كوضوء الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عطية بقوله ابدأنا بميامنها وبالوضوء أو بأعضاء الوضوء، فدل ذلك على أن الميت يوضأ ابتداء، وأما ما يفعله الناس من الوضوء ابتداء وانتهاء فليس فيه سنة، وهذا تكلف زيادة وقعت على البدع، تكلف زيادة وقعت على البدع. والتعليل ضعيف. إيش التعليل؟ أن يرى أنه قد يكون قد خرج من ماذا شيء. قلت والميت غير ماذا؟ غير مكلف. فنرى بعض الناس يوضي ابتداء وبعدين يرجع يوضي ابتداء، ولا قصد ممكن يكون خرج منه شيء. أنت شفت شيء أصلا؟ وحتى لو رأيت فإن الميت ليس مكلفا. صحيح. قال كوضوء الصلاة في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف. قلت وذلك لتعذر المضمضة والاستنشاق، والواجب يسقط بالتعذر. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر لأمره عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. قال أوصابوه. قلت ومن اعتبر بالمعنى جعل الصابون محل ماذا؟ محل السدر. ومن وقف على النص تعين ماذا؟ السدر. قلت والأصل أنه لا يعدل عنه، لا يعدل عن ماذا؟ عن السد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه نريه. قال ثم يغسل الميامن ثم المياسر لأصل شرعي من تقديم اليمين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم فذكرت في شأنه كله، ولأمره أم عطية، ولأمره عليه الصلاة والسلام أم عطية: ابدأنا بميامنها. ثم يكمل غسل باقي الجسم، ويستحب أن يلف على يدي خرقة حال التغسيل. لا، قلت لأن هذا أبعد عن مماسة جسده خاصة عورته. وإن لم أقف على نص صريح، والذي يرى أن السلف كانوا يباشرون الغسل بأيديه بدلالة قول ابن عباس: إن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فهذا ظاهر أنهم كانوا يباشرون ذلك بأيديه. قال: والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء. قلت: بل ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الثلاث في حديث زيد: اغسلناها ثلاثا. قلت: فلما بدأ بها لم يتعين، أو لا، لم يتعين ما دونها، أي دون الثلاث، خاصة أن التخير وقع قبل، وقع بعدها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. والمستحب ثلاث غسلات من حصل الإنقاء، واستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر إرشاده: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كفر. ثم ينشف الميت، لأن هذا أبعد عن بلل الكفن، فيكون هذا من إحسان الكفن. قال: ويزيل عنه ما يشع إزالته من الأظافر والشعور، يعني يأخذ من شاربه وظفره. قال: قلت: ولم أجد دليلا عليه. والصحابة على كثرة ما وقع منهم، يعني من تغسيل الموتى، لم يرد عنهم أنهم أخذوا تلك الخصال، والأمر لا ينفك عن مفسدة ككشف عورة أو جرح بدن. ويظفر شعر المرأة. قلت: لما فعلنا بشعر زينب رضي الله عنها من جعله ثلاث ضفائر؟ أسدلناها وراءها. قال: إذا تعذر غسل الميت لعدم وجود ماء، أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه، فإنه يرمم بالتراب. ذاك أن التراب طهر بدليل. وهذا لا يعدم النظر، لأن غسل الميت ليس غسل ماذا؟ ليس غسل طهارة، ليقوم التراب ماذا؟ مقامه، إنما هو غسل تعبدي، إنما هو غسل تعبدي. قال: واستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد التغسيل. قلت: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. فنظر إلى رتبة الاستحباب بقولهم: كنا نغسل الميت، كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رأيت الجهد في عينكم، وأنا منكم وأنتم منكم. ولا أزيدكم إملالا. صحيح. وما لا يدرك كله لا يترك ماذا؟ جل. وغدا الجمعة وفيه شغل كثير من الخطب. وأعلم أن فرق منكم أصحاب دعوة وخطبة فلا شك عليكم، وإن شاء الله تعالى يجعل الله سبحانه وتعالى لنا عوضا في يوم السبت بالإتمام هذا الباب ودراسة البابين بعده من بابي الزكاة والصوم. ونلتقي يوم السبت كما جرى الاتفاق عند صلاة الصبح، فيبدأ الدرس بعد ظهور إن شاء الله تعالى لينتهي مع العشاء. وأحسب أن هذه 9 ساعات التي تكون يوم السبت إن شاء الله تعالى يكون فيها بركة عظيمة، فندرس ما بقي من كتاب الجنائز مع كتابي الزكاة والصوم إن شاء الله تعالى ووفق. ويكتفي بهذا القدر ليجمعنا الله تعالى على خير والسبت. ولا تنسوا الغد، ففيه إن شاء الله تعالى عقد أخيكم أحمد بن عبد الحميد العلوي، وذلك في مسجد الرحمن بطريق القسطران عقيب صلاة العصر. وإن شاء الله تعالى خطبة الجمعة غدا من مسجد الدعوة، وتأتي هذه الخطبة من سلسلة الخطب التي عنوانها الحقيقة الغاية. فبإذن الله نلتقي على خير الهدى مع الخطبة والعقد، ونلتقي على خير بعد غد مع درسنا عن خير صلاة الظهر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.